بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، درسنا متواصل حول الرد على شبهات منكري بعثة الأنبياء، وقد تناولنا الرد على الشبهتين الشبهتين الأوليين في الدرس السابق، وهما: الشبهة الأولى كانت تدور حول ما سميناه فتنة العقل. قلنا الإجابة عن الشبهة الأولى كانت تدور حول يعني وظيفة العقل مع الشرع. العقل لا يغني عن الشرع، بل العقل في طور من أطواره ممهد مقدم مهيئ لاستقبال الشرع، فهو يعرف بحكم تأهيله لوظيفة ما في حياة صاحبه وفي حياة الناس، يعرف من الأشياء كثيرا في الأمور الدنيوية المعيشية، في عالم الشهادة، في عالم وفي أمر الغيب لا يعرف أكثر من أنه لا يمنع، بل يفتح الباب لاستقبال الغيبيات ومعرفة الغيب، لأن العقل بطبيعته يعني يتطلع إلى المزيد، يتطلع إلى المعرفة. فإذا جاء الشرع وأضاف إليه فهذا يلبي رغبته في نهمه للمعرفة، في نهمه للمزيد. فإذا الشرع لا يأتي صادما للعقل، ولا يأتي معارضا لأحكام العقل، ولا يأتي يعني معيقا لدور العقل، بل إن الغيبيات التي جاء بها الشرع ولا يعرف العقل عنها ولا من أمرها شيئا، هي تفتح الباب للعقل ليؤدي دوره في جانبه المعيشي أو في عالم الشهادة. يعني حتى في دور العقل الوحي في الغيبيات الذي لا يعرف عنه، التي لا يعرف العقل عنها شيئا، هو يخدم العقل في جانب عالم الشهادة الذي هو مؤهل له والذي هو دوره ومجاله عالم الشهادة. العقل يأخذ من الأدوات الحس ثم يوظفها ويحللها ويستنتج منها إلى آخره، فهو يعني تقديم أو التفكير والاستدلال العقلي عبارة عن ترتيب مقدمات معلومة للتوصل إلى مجهول. فإذا هو المقدمات المعلومة هذه التي يرتبها العقل، المقدمات المعلومة تأتي من الحواس الظاهرة والحواس الباطنة، فهذه هي المقدمات المعلومة، وكلها يعني مادتها عالم الشهادة التي يعني يعيشها الحس الظاهر والحس الباطن. الحس الظاهر المرئيات المبصرات، الحس الظاهر العين ترى المبصرات من عالم الشهادة، الأذن تسمع الأصوات من عالم الشهادة، وهكذا بقية الحواس الخمسة الظاهرة. طيب، والحواس الباطنة: الغضب، الفرح، الحزن، الجوع، العطش، الوجدانات، وجدانات لا نراها ولكن نشعر بها، فهذه أيضا حس باطن، أيضا مجاله عالم الشهادة لأنها إحساسات ووجدانات يشعر بها صاحبها. فإذا هذه مقدمات معلومة، من الذي يرتبها؟ العقل يرتبها ترتيبا عقليا. فإذا هذا مجال العقل الفسيح الرحب الذي يتعامل ويعني يسبح فيه ويبدع فيه. هذا المجال نفسه ما جاء به الشرع من غيبيات يخدم العقل في مجاله، يخدم العقل في إيه؟ في مجاله. إذن بكل المقاييس بكل المعايير الشرع يخدم العقل ويخدم مجالات العقل في كل إيه أينما التفت وأينما نظرت. هذه يعني مجمل إيه مجمل ما نقوله مما هو الآن ما زال موجودا. شبهة الفتنة بالعقل ما زالت موجودة وما زالت بل متنامية وتزداد وتتسع يعني دائرتها. وما زال كثير من الناس يفتن بفتنة الإيه العقل، فيتخذون من العقل ومن إبداع العقل في مجال الإيه عالم الشهادة يعني مبررا أو ذريعة للاستغناء عن الشرع والوحي. نقول لهم لا، ما أبدعه العقل في عالم الشهادة وما أبدعه العقل الآن من منجزات في عالم التكنولوجيا والعلم المعاصر أو كذا، هذا يعني يحتم دور الشرع ولا يغني عن الشرع ودوره، لأن العقل أنجز وأبدع الآن ما هو سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، ونحن نرى ذلك، نرى ذلك بأعيننا. العقل كان العقل نتاجه في السابق في الأسلحة مثلا السيف والرمح والسهم، يعني أدوات إيه يعني يدوية بسيطة، إذا يعني توجهت فلا تتجه إلا من يحمل يعني المقاتل مع مقاتل، فيعني ليس هناك في القديم ضحايا الحرب مثلا أطفال ولا عزل ولا أبرياء ولا أجنة ولا يعني قتل عشوائي، لكن الآن نتاج العقل من الأسلحة المدمرة وتعلمون منها وعنها الكثير، يعني لا داعي للاسترسال في ذلك. فإذا هذا هو حصاد العقل أو جانب من جوانبه نتاج العقل. فإذا هذا يحتاج إلى يعني ضابط أكثر وضابط داخلي وليس ضابطا إيه قانونيا ظاهرا. طيب القوانين هي عملت قوانين دولية وقوانين حقوق الإنسان وقوانين امتلأت الأدراج وامتلأت المحافل وامتلأت بالقرارات والقوانين، فما فعلت شيئا. ما زال الصراع الدموي وما زالت مشكلات الحضارة الحديثة وضحاياها من الأبرياء الكثير والكثير وتزداد يوما بعد يوم. هذا يرينا أن حاجة الإنسان المعاصر، إنسان العقل، إنسان الفتنة بالعقل، إنسان الفتنة بمنجزات العقل من العلم والتكنولوجيا وكذا، ما أحوجه إلى إيه؟ إلى الدين، إلى الرادع، إلى الضابط، إلى الحاكم. وهذا نجده على الجانب الإيجابي في الإيه؟ في أيضا في الإنسان الذي يعني يحمل في بين جانباته وبين جوانحه إيمانا ومراقبة لله. هل إذا يعني أتمن على أي أمر من أمور الدنيا والآن فإنه يكون أمينا ويكون الذي في يده من مقتنيات العقل ومن تكنولوجيا العصر يكون مصدر خير للناس جميعا؟ إذن يوظفه بحكم بوازع دينه وبوازع مراقبته لله وإيمانه المفعم به قلبه بكل هذه المعاني وبأخلاقيات الدين الذي يؤمن به، كل هذا يجعله يوظف كل ما في يده من إمكانات توظيفا صحيحا يخدم به البشرية وينتفع الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم وملحدهم، ينتفع بإيه؟ بإيمان المؤمن وبإصلاح المؤمن وبأخلاق المؤمن وباحتكام المؤمن لدينه وإخلاصه لدينه ولربه ومراقبته لله. فإذا نحن أمام حاجة ماسة للدين أكثر وأكثر بكثير من حاجة إيه؟ من حاجة الأمم السابقة. يعني إذا قارنا حاجة الإنسانية للدين فإننا بين العصور المختلفة نجد عصرنا أحوج ما يكون للدين من ذي قبل. وإذا قلنا الدين فنحن نعني الدين الصحيح، الدين الكامل المتكامل، وهو دين الإسلام، ولا يحسب على الدين ما دخل فيه من مما ليس منه من ما تعلمون من أديان ليس لها علاقة بالله أصلا أو أديان اختلط فيها الحق والباطل، بل يعني رانا وغلب عليها الباطل أكثر من إيه من الحق الذي أصلا هي جاءت به أو كانت يعني في أصلها على أصول حقيقية شرعية إلهية، لكن دخلها ما دخلها من التحريف والتزييف ومن كلام البشر، ما كانت سببا في صد الناس عن الدين وفي الإلحاد، وليست سببا في هداية الناس إلى الدين القويم. فهذا كله يعني حول فتنة العقل والرد على إيه ما يثار باسم العقل من إيه من إنكار البعث والبعثة وبعثة الأنبياء، وخاصة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الرسالة الباقية الآن، وليست هناك رسالات باقية إلا الإسلام. فإذا أنكر منكرون للبعثة فإنما إنكارهم يتوجه الآن إلى بعثة رسول الإسلام وبعثة البعثة بالإسلام ولا غير. فإذا أنكر منكر للبعثة الأنبياء فإنما إنكاره ينصب، وهم والملاحدة والمنكرون يعرفون اليوم ذلك، يعرفون أن الإنكار والإلحاد يعني إن تظاهر بأنه يعني باسم الموضوعية أو باسم الإلحاد أنه يعني ينكر المعتقد بصفة عامة والأديان بصفة عامة، ولكن إنكارهم يعرفون تماما ويوقنون تماما أن حربهم الشعواء موجهة خاصة إلى إيه؟ إلى الإسلام، لأنه هو الذي يكون إيه؟ أمامهم يواجههم، وهو الذي يكون عقبة في إلحادهم وفي نشر إلحادهم ويفشل عليهم إلحادهم. فشلت الشيوعية على أيدي المسلمين في ميادين الفكر وفي ميادين العسكري، يعني في كل الميادين. ما الذي كسر شوكة الشيوعية وكان سببا في تفكك هذه القوة الجبارة التي تسمى وقت ذلك بالاتحاد السوفيتي؟ على أيدي المسلمين على جميع الجوانب والأصعدة، وكلنا يعرف التاريخ يعني. نعم، والتاريخ ليس عنا ببعيد، وما أولئك عنا ببعيد يعني. وكذلك وإن عدتم عدنا يعني، ولكن تاريخ الأمم يختلف عن تاريخ الأفراد يعني، وما هي من الظالمين ببعيد أيضا يعني. عاقبة شيوعية وإلحاد الشيوعية صاحبة شعار الدين أفيون الشعوب، عاقبتها من التفكك والزوال ليست من الظالمين ببعيد، كما هي سنة الله التي إيه يعني قصها علينا في كتابه الحكيم. الشبهة الثانية التي أيضا كنا نتناولها في درسنا السابق تركز على عدم التفرقة بين المعجزة والخوارق الأخرى والسحر خاصة، وقلنا هذا يعني أيضا كلام مردود عليه، لأن السحر لا يمكن أن يصل إلى درجة المعجزة، والسحرة يعرفون ذلك. فالسحر في أحسن أحواله أو في أقوى أحواله يعني يغير بعض الأشياء تغييرا ممكن عينيا وليس تخيلا، لأنهم قالوا السحر أنواع، والذين يتحدثون في السحر من العلماء يعني يستطردون في ذلك ويتوسعون في تفاصيله. ولكن مهما وصل السحر إلى ما يصل إليه والساحر كذلك، فإنه لا يصل إلى مستوى المعجزة. فالمعجزة التي يعني تخرق نواميس الكون وعلى يد الرسول، وهي ليست من صنع يد الرسول، وإنما هي تظهر على يديه كما نعرف من تعريف الإيه؟ من تعريف المعجزة، أمر يظهره الله على يد إيه؟ يد من يدعي أنه نبي، أو يظهره على يد نبي تأييدا له في دعواه. إذن هو يظهره الله وليس إيه؟ وليس في. وإذا خوطب الأنبياء من قبل أقوامهم المنكرين الجاحدين لا يملكون، قل لا أملك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فوقت ما تظهر المعجزة عليه يظهرها الله تظهر. فإذا هو إيه؟ لو كان الأمر بيده لاستجاب على الفور، لأنه حريص على إنجاح دعوته وعلى بلاغ رسالة ربه، لكن لا يستطيع إيه؟ أن يأتي من تلقاء نفسه. فالمعجزة يظهرها الله، وإظهارها لا يختلف تماما عن كل إيه ما يجري على أيدي الناس من سحر ومن شعوذة ومن كل إيه أنواع الخوارق، حتى الخوارق التي يجريها الله تعالى على غير الأنبياء أيضا تتميز عن الخوارق التي يجريها على إيه على يد الأنبياء. وأبرز ميزة وفارق بين المعجزة التي يجريها الله على يد الأنبياء أنها تأتي موافقة لدعوته، تأتي موافقة، فإذا طلبوا منه أن يريهم من شقاق القمر فقال لهم انظروا، جاء أوان تلبية دعوتهم في طلب المعجزة، فنظروا فإذا القمر فلقتان، فإذا هنا إيه؟ هذه معجزة. هل وجدت خارقة في يد أي إنسان من غير الأنبياء ففلقت قمرا أو شقت بحرا أو حولت عصا حية والتقمت الإيه كل ما خيله السحرة؟ فكل هذا يميز بين المعجزة وإيه وسائر الإيه الخوارق، أو حتى ما يعني يزين السحرة والمشعوذون على أنه خوارق وهو ليس من الخوارق، قد تكون خفة اليد أنت تراها خارقة وهي ليست بخارقة لأنه تدرب على إيه. نحن ننظر أحيانا في على شاشات التلفاز على ألعاب السيرك وكذا، والمدربين على إيه على أن أجسامهم تقول هؤلاء كأنهم لم يخلقوا مثلنا كخلقنا، إنسان يقفز بجسمه وهو مدرب ويظل معلقا في الإيه بجسمه كالفراشة في الإيه في الجو ويأخذ إيه فترة من الزمن ثم يسقط. وألعاب كثيرة يعني الذين يشاهدون ويدمنون إيه أو يعني يتعودون على إيه الأشياء الغريبة هذه كثيرة جدا كأنها خوارق بالنسبة لنا، نحن لا نملك إلا أن نسير على قدمين وبخطى إيه كما تعلمون هكذا نحبو حبوا وهو يقفز قفزا أو يسقط من أعلى ويظل معلقا في الفضاء. ما هذا؟ هي أجسام، هم دربوا أجسامهم على ذلك، يعني هي نوع من التكيف البشر. فإذا كان هذا أنا وأنت نظنه خوارق وهو ليس بالخوارق، فإذا الإنسان فيه ملكات وإمكانات، وهذا عالم عجيب الإنسان فيه الكثير، لكن تظل المعجزة خارقة مرتبطة بدعوى النبوة، هي قرائن الأحوال كلها تصب في إيه في تصديق هذا الرجل الذي ادعى أنه نبي. فإذا المعجزة مصحوبة بدعوى النبوة ومصحوبة بصدقه ومصحوبة يعني فيه قرائن كثيرة جدا تعاضدت واجتمعت على أن هذا الرجل مؤيد من عند إيه من عند الله لأن الله صدقه. هذا إيه مجمل الإيه الرد على الشبهة الإيه الثانية. بقيت الشبهة الإيه الثالثة وهي شبهة متهافتة أيضا، ولكنهم يموهون كما قال الشيخ في صدر إيه عرض الشبهات، قال هذه تمويهات حتى لا ترقى إلى أن تكون إيه شبهات، يعني الشبهات على الأقل هو أعمل فكرة وكذا، لكن هي تلاعب أيضا أشبه بتلاعب الإيه الدجالين والمزيفين، ولكن تلاعب بالألفاظ وتلاعب بالإيه بما يوهم الناس بأنه أفكار وأنه عقل. ولذلك ما أكثر إفلاس الملاحدة والناس يظنون أنهم العقلاء وكذا، وقوى أحيانا يروجون من جانب آخر يقول لك هؤلاء هذا عالم في الفيزياء وهذا عالم في الرياضيات وحاصل على جائزة نوبل وهو ملحد. فهذه سماها الإمام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، قال هذه آفة القبول. ولما تحدث عن الفلسفة وأقسام الفلسفة وقال من الإيه فلسفة قسم من أقسام الفلسفة الطبيعيات ومن أقسام الفلسفة الرياضيات، فقال في الفلسفة الرياضيات، لأن الفلسفة قديما كانت أم العلوم يعني تحت طياتها العلوم كلها، الآن انفصلت عن الفلسفة العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية، وما بقي الفلسفة إلا الميتافيزيقا والقيم اللي هي الأخلاق وقصة الخير والشر وفلسفة الجمال، إلى يعني انحصلت الفلسفة في أبواب محددة الآن، لكن قديما في اليونان وفي الفلسفات القديمة حتى الفلسفة الإسلامية الأولى كانت الفلسفة شاملة لكل العلوم لكل العلوم. فلما تناول أقسام الفلسفة وأصناف الفلاسفة في كتابه المنقذ من الضلال الإمام أبو حامد الغزالي، لما تناول قسم الرياضيات الفلسفة الرياضية والطبيعيات قال إلا أن في الرياضيات آفتين، آفة القبول وآفة الرد. آفة القبول قال قد يفتتن ضعفاء العقول بأن آفة الإيه؟ أن الرياضيات يقينية، أحكامها يقينية، أحكام الرياضيات إيه؟ يقينية، ما أحد يشك أن المعادلات الرياضية تنتج أحكاما يقينية كجدول الضرب والجمع والطرح اللي هي الإيه؟ المسائل الأولى البسيطة التي يعني المبتدئون إيه يتعلمونها أول ما يتعلمون، هكذا ومهما ركبت في إيه؟ في المعادلات الرياضية ففي النهاية عند التحليل هي إيه؟ يعني بديهيات وليست بحاجة إلى إقامة دليل على إيه؟ على نتائجها، فنتائجها يقينية، نتائج الرياضيات إيه؟ يقينية، ليس فيها إيه؟ قولان أو احتمالات أو ظن أو كذا. فقال قد ينبهر بعض الناس انبهارا شديدا بأن أحكام الرياضيات يقينية فينقل هذا الانبهار إلى الذي يتقن هذه الأحكام من الرياضيين ومن علماء الرياضيات، فيخيل إليه أو يتوهم أن كل ما يصدر عن هذا يقيني، فإذا به ملحد أو صاحب عقائد فاسدة، فيظن ما دام هذا استقبل منه الرياضيات اليقينية فكل ما يستقبله منه من أحكام عقله يقيني. فإذن هذا قال هذه آفة القبول. ألا ترون أن آفة القبول التي نبه إليها الإمام الغزالي ما زالت حتى اليوم، ما زالت إيه؟ اليوم حتى اليوم يفتتنون كثيرا وهم يروجون بذلك ويصدرون إيه؟ إلحادهم وكلامهم في الإلحاد وكتاباتهم في الإلحاد بإيه؟ بأسماء الإيه؟ اللامعين من الملحدين في عالم الفيزياء والرياضيات وكذا. طبعا هذا ما أسهل الرد عليه لمن يعرف إيه؟ أيضا يحتكم إلى العقل نفسه، هو العقل يعني لا يلم بكل شيء ولكن أينما توجهه يبدع، أبدع في جانب لكن أهمل في جوانب أخرى فصار أضحوكة في هذه الجوانب الأخرى. يعني لماذا أضحوكة وهنا أبدع؟ لأنه هو في الآخر مرتبط بجهد البشر وهو امتداد لإيه؟ لقصور البشر، ويعني أنت في ليس في جانب العقل فقط، أنت وجهت عينك إلى مكان، هل معناها أنك ترى كل ما حولك أم ترى ما أمامك ما اتجهت إليه عينك؟ ما اتجه إليه بصرك فقط. فإذن هكذا العقل، شبهه بهذا، وجهته ليه؟ لاتجاه ولمجال، وكلما أتقنت في هذا المجال أعطاك لكن أغفلت جوانب أخرى. ألا ترى أن الإداري الناجح الذي عقله وتفكيره واهتمامه وليله ونهاره في إنجاح إدارته ربما يكون فاشلا في إدارة 4 أفراد وهم أفراد بيته، أيعجز أيدير أفرع من إدارة وشركة وكذا ووزارة وكذا يديرها بنجاح ويأخذ نياشين وأوسمة وكذا وكذا ومكافآت وما إلى ذلك ويعرف ويشار إليه بالبنان في نجاحه في الإدارة، فإذا به فاشل في إدارة 4 أفراد هو وزوجته واثنان من وولاده في الأقل، فلماذا أين هذا النجاح الذي وجدناه هنا فشلا ذريعا؟ إنه وجه عقله وإدارته وإمكاناته هنا وأهمل هنا. هكذا الإنسان في كل ما أيا كان سواء عقلا أو عينا أو أذنا، هي ملكات ظاهرة وباطنة، فأينما وجهها الإنسان اتجهت، ومتى أهملها أهملت. هكذا فسمى هذا فتنة الإيه؟ فتنة القبول. وفي فتنة الرد. فتنة الرد زمان أيام الإيه؟ دخول الاحتلال في بلادنا، الاحتلال الحديث، بعض الناس فوجئوا في الاحتلال الفرنسي دخل مصر ودخل وجاء بالفساد والإفساد والإباحية وكذا، وبعده الاحتلال البريطاني، فبعض الناس ربما هذا بقايا يعني عند في كثير من البلاد يكره كل شيء حتى لغته، يقول هذه لغة الكفرة. إذن آفة الرد، إذن حتى ربما لو جاءوا بخير لا يستخدمه ولا يرضاه، خير من خير الدنيا ربما لسنا نحن المقصودين به، ولكن هم جاءوا به ليخدموا أنفسهم في بلادنا فصنعوه وكذا وكذا. يعني كبر بابا ما زال إلى الآن اللي هو اللي بناه الإنجليز، كل الكبار اللي تهدمت واللي ترممت واللي كذا، وكبر بابا اللي بناه الإنجليز من أكثر من 200 سنة يمكن أو 150 سنة ما زال إيه موجود. هل بنوه حبا فينا؟ والقناطر اللي كانت إيه قناطر الخيرية ومش عارفها أيام الإنجليز ما زالت، لكن هل هي جاءت حبا لنا يعني حبا فينا وخدمة لنا؟ لا، ليخدموا أنفسهم ومصالحهم وتسهل لهم إيه وتعبدوا هذا الطريق وهذا وهذا وهذا إلى آخره، وتركوها ومضوا، لأنه ماذا يأخذون بعد أن ذهبوا أدراج الرياح وغاروا في 60 داهية؟ إذن إيه يعني إحنا استفدنا صحيح. فبعض الناس فتنة الآن فتنة الاحتلال وفتنة الأجنبي ما زال، يقول لك فرنسا جاءت بالتنوير، يعني فرنسا جاءت بالتنوير، وهي التي يعني اقرأوا تاريخ الجبرتي ماذا قال عن الفرنسيين الفرنساويين كما كانوا يسميهم لما دخلوا بلادنا، وانت تقول الآن لغاية الآن يعني تلحس أحذية فرنسا وتقول إنها جاءت بالتنوير، والإسلام الذي جاء بخير الدنيا للناس جميعا تقول جاء احتلال. هذا هو الإلحاد. ماذا صنع في هذه العقول وماذا صنع فينا؟ جعلوا من إيه من الملحدين ومن المجرمين مصلحين، وجعلوا من المصلحين مفسدين مجرمين، وهم الذين يعني قال الله فيهم وفي أمثالهم وأسلافهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لأن من تأصل في الفساد والإفساد وقطع فيه أشواطا وأشواطا يظن أنه ويزين له عقله والمجرمون من حوله وشياطين الإنس والجن أنه مصلح، فلا يشعر أنه إيه فلا يشعر أنه مفسد، فقد الشعور بالإيه والإحساس بأنه إيه، لأنه أقنع نفسه وأقنع له المزيفون من أمثاله أنه مصلح وأنه مصلح، وبرر الإفساد بإفساد زائد وهكذا، وتأصل في الإيه في الإفساد، ففقد شعور الإيه شعور الإنسان، لأنه من الذي يشعر الذي فيه بقايا من شعور، الذي فيه بقايا من إحساس، الذي مرة يعني يغيب ومرة يفيق، فإذا أفاق شعر بما كان عليه، لكن هذا في إيه في سكرة في غمرة، فإذا لا يشعر لا وهكذا. فإذا هذه فتنة الثانية أو هذه هي الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة أغرب من إيه من سابقتيها، يقول هب أنه صادق الرسول وأنه مصدق بالمعجزة والمعجزة تميزت عن إيه عن كذا، طيب يعني هو صادق ومصدق بالمعجزة والمعجزة تميزت عن بقية الخوارق أو الإيه خزعبلات أو الشعوذات وكذا، كل هذا اقتنعت به، وإنه الإنسان محتاج إلى البعثة، ثم بعد ذلك تقول ومن يدرينا لعل الله يريد إضلالنا. يا رجل طيب ما قولكم ما زال هذا الكلام يردد وإن كان بأسلوب آخر؟ يقول لك لا، ماذا جاءت الرسالات؟ جاءت بكل كذا، يعني إيه نوع من الإصرار على الإيه على العوج وتقديم الصلاح والإصلاح على أنه هو فساد وإفساد. الملحدون اليوم يبشرون الناس برواج البثلية ورواج الشذوذ ورواج الانحلال وأكبر أقبح وأفجر ملحد في القرن التاسع عشر نيتشا الألماني، كان يقول الأخلاق هذه أخلاق الضعفاء، ليس هناك أخلاق ولا قيم، وإنما هي تبرير تبريرات وكذا، تبرير الأقوياء لالتهام الضعفاء. يعني شوف قلبوا الموازين كلها وقدموها على أنها هي الصواب. فإذن هذا يعني بقايا أشبه بهذه الشبهة الثالثة التي بين أيدينا، وهي أنه يقول لك إضلالنا، يعني الرسالات التي تعيد للناس حقوقهم وأوضاعهم بل وحرياتهم التي تتغنون بها. طيب ماذا فعلتم بالحريات؟ قلتم لنا الحريات حتى الحرية الدينية والعقادية وكذا وكذا ليروجوا، والحرية حتى إذا استخدموها ليفسحوا المجال للإلحاد ويحاربوا بس، وهم دعاة الحرية. طيب الحرية تقتضي حتى إذا سرنا معكم يعني من باب التنزل مع الخصم مع الحريات والحرية، طيب اعطونا الحرية وانتم خذوا حريتكم فانشروا ما شئتم من الإلحاد ودعونا ننشر ما نشاء من الإيمان، هل تقبلون بذلك؟ إذن هم كذابون حتى لما رفعوا شعار الإيه؟ رفعوا شعار الحرية، وكل يوم يتضح كذبون في عقر دارهم. طيب ليبرالية وحرية، طيب أين الحرية؟ وهكذا هذه هي كأن الشبهة الثالثة التي بين أيدينا، والتي سنقرأ الآن نقرأ ماذا قاله شيخنا في الكتاب، كأنها تعيد نفسها، كأن لكنه أشبه بتدوير القمامة من جديد. هم يدورون هذه الشبهات ويعيدون تصنيعها ويعيدون تدويرها ليقدموها في لغة عصرية، ويظن المغفلون للأسف يعني المؤاخذة أنها شيء جديد وأنها فكر جديد وإبداع جديد. وأحيانا الملحدون يأخذون من الشبهات حرفيا التي يذكرها علماؤنا ثم يردون عليها، يأخذونها هي ويتجاهلون الرد لأنهم يريدون الشبهات ويريدون أن يعيدوا تدويرها من جديد، أو يقدمونها أحيانا حرفيا. ما قولكم في ذلك؟ اقرأ يا شيخنا يا شيخ جوهر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه الدارين آمين. وأما الشبهة الثالثة وهو تصور الإغواء من الله تعالى والتشكيك بسبب ذلك، مأمون جانب الإضلال، لأنه مأمون جانب الإضلال لأمر واضح جدا بدهي، وزي قالوا دلالة المعجزة على صدق النبي دلالة ضرورية بدهية، لأنه واحد بيقول أنا جئت من الله، قل جئت من الله، حتى الكفار قالوا ائتنا بآية كنت من الصادقين، قوم صالح فرعون نفسه وكل الأقوام ائتنا بآية، وقوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا آية، فإذا لبى الآية خلاص ما زالت حجتكم أو قامت الحجة عليكم. إذن يعني ادعى وصدق بالدعوة، ما ليس بعدك ليس لك بعد ذلك حجة. إذا لجع وقال لا لا لا هذا كذا، إذن أظن أنت أنت تتلاعب أو أنت تتهرب، هذا معنى. فإذن متى ادعى الرسول أنه من عند الله ثم أيد بصدقه بما يدل على صدقه انتهى، ليس لأحد بعد ذلك حجة. ومع ذلك كله فانظر إلى رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى القرآن الكريم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم الحق كارهون. فإذن يعني من كل الجوانب الأدلة يعني تتحدث عن نفسها، وصدقه يعني يبرهن عن نفسه بكل الإيه بكل الحجج، شخصه سيرته أخلاقه آيات ظهرت عليه، إخباره بالمغيبات، القرآن الكريم ما يصدر منه، يعني ما تركت نوعية من الحجج إلا وظهرت عليه صلى الله عليه وسلم. يعني والقرائن، ولذلك طيب انظروا بعقلكم، فكروا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. انظروا خطاب الله تعالى في القرآن الكريم للمنكرين في شأن النبوة والنبي والرسالة والرسول، تجدون عجبا، كلها طرح أسئلة، كلها إثارة عقل، إثارة فكر. ويعني ما أعجب هؤلاء المنكرين، أم لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون، أم يقولون به جنة، وما صاحبكم، هذا صاحبكم، يعني أنتم أعرف الناس به يا عقلاء، لو جاء يعني ساقطا نزيلا عليكم غريبا، يعني كان هناك مسوغ يعني بعد فترة حتى تعرفوه، لكن هذا عاش بينكم وعاش معكم 40 سنة، ومعاشرة ومخالطة تامة، يعني ليس معزولا ولا إنسانا انطوائيا ولا أبدا، ولا ذهب في غربة وعاد على كبر سنه، لا ده يعني معكم في تجارتكم وفي بنائكم وفي أحلافكم وفي فض إشكالاتكم ونزاعاتكم، في مخالطة بكل المعايير. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، وما صاحبكم، صاحبكم تحمل مقدمات الحجة، يعني هذا صاحب، هذا مخالط، مخالطة الصاحب صاحبة، صاحبك أتنكره وأنت أصدق وألصق الناس به، فهذا صاحبكم، وما صاحبكم بمجنون. نعم. وجنون، أي جنون؟ الجنون لا ينتج إلا إلا خبلا، وإلا غثاء، وإلا هرطقة، وإلا هرتلة، لكن هذا عقله جاء على يد عقله وبأداة العقل حكمة ورشد قبل بعثته وبعد بعثته، ما عرفت عنه إلا الحكمة. هذا جنون أم الذي يرميه بالجنون هو المجنون؟ أيكم مجنون؟ هذا هذا شيء من مما عرضه القرآن الكريم في شأن إثبات النبوة. ولذلك نحن أمام ثلاث قضايا كثر إثباتها والمحاجة عليها في القرآن الكريم، ثلاث قضايا في القرآن الكريم امتلأ القرآن الكريم بإثباتها بالحجج ومناقشة منكريها: الألوهية الوحدانية، الوحدانية والألوهية والوحدانية خاصة. فإذا الآيات كثيرة جدا جدا جدا في في إثبات الوحدانية وفي كمال الإله الواحد وفي تنزيه الإله الواحد وفي وفي دفع الشرك بكل صوره وإبطال كل يعني مظاهر الشرك عند المشركين. هذا باب كبير جدا تجدونه تمتلئ به آيات القرآن الكريم ومواضع القرآن في سوره. القضية الثانية قضية النبوة، إثبات الوحي، إثبات النبوة، سواء في قصص الأنبياء، سواء في المحاجة في شأن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا هذه القضية الثانية آيات القرآن، وكلها تخاطب العقل. الحجاج معناها لغة العقل ولغة الحجة وبيان أن يعني أن التمسك المنكرين سواء للنبوة أم للألوهية أم للمشركين ليس لهم حجة وليس لهم عقل، وكل يعني ادعاءاتهم لا دليل عليها. ولذلك حتى يقول: قل فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فأتوا بسلطان مبين، فأتوا كذا، يعني أين حججكم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهكذا. القضية الثالثة البعثة، البعث، القيامة، هذه أيضا يعرض شبهاتهم، وكلها ليست شبهات أيضا وإنما تعجب: ذلك رجع بعيد، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هذا شيء عجيب، إذن يعني خالف الفهم. هم ألفوا أن يموتوا ولا يعودوا، فألفوا أن يبلوا أن يبلوا وأن يصيروا عظام، وهكذا. فهكذا هذه القضايا الثلاثة القرآن الكريم أشبعها إقامة حجة ومخاطبة عقل وإظهار بطلان بطلان المنكرين فيها، الألوهية والوحدانية خاصة، ثم النبوة والوحي، ثم الآخرة والبعث بعد الإيه؟ بعد الموت. نعم. فهذه الشبهة الثالثة قرأها يا شيخ جوهر. وذلك بأن يعرف الرسالة ومعناها ويعرف وجه الدلالة، فنقول لو تحدى إنسان بين يدي ملك في جنده أنه رسول الملك إليهم، يضرب لهم مثلا واقعيا، والقرآن دائما يضرب للناس أمثلة واقعية. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ واحد ممزق بين شركاء متشاكسون كلهم له أوامر ويريد تنفيذها ويريد أن تكون نافذة على الفور، واحد يقول له يا ولد يا فلان، ما هو عبد وسادته أكثر من واحد، فماذا فواجب عليه طاعتهم جميعا، وليتهم متفقون وإنما هم متشاكسون. واحد يقول له يمين فورا، والآخر في نفس الوقت يقول له شمال فورا، راح يقول امام راح يقول خلف، شركاء متشاكسون. هذا ما يكون حاله. هكذا الشرك، يعبد من او من، او كل يوم يعبد من، وهكذا هو ممزق. اما الاخر فخالص مخلص لسيد واحد، فما ظنكم بالسيد الذي لا يأخذ خير مخدومه خادمه أو عبده وإنما يعطيه؟ فهذا هو الإله الحق، هو إلهنا وسيدنا، لأنه شكور صبور حليم رحيم حكيم. هكذا إذن يضرب أمثلة، وهنا الشيخ يضرب مثالا، يقول لو واحد قال أنا جئتكم من عند الملك لأوزع بينكم الأرزاق التي في يدكم سأخذها، انتهت انتهت الحرب وجاء أوان توزيع الغنائم أو توزيع الأرزاق على الجند، توزيع الأرزاق على الجند المؤن، فهو مكلف من قبل الملك، يقول لعرفنا احنا هناخد اي واحد ننتدبه ليوزع بيننا الارزاق والايه يعني رواتب الجند واحتياجاتهم من الطعام والشراب والمؤن، انت لست. قل لا انا عندي دليل، الدليل انه الملك، انا امامي الملك لكن صامت الان، وانا ادعي الان انني اتحدث باسم الملك وانا ساوزع عليكم العطايا والمرتبات وكذا، فإذ أنا أقول لكم أمارة وعلامة على أنني أتحدث باسم الملك وبتفويض من الملك في توزيع الأرزاق، إذا قام الملك وهو أمامكم الآن إذا قام الملك من على كرسيه ثلاث مرات فمعناها أنا كلامي صادق وأنا فعلا جئت من الملك، فنظروا إلى الملك فإذا هو يقوم ويقعد ثلاث مرات، إذن هذا يعرف منه أنه يعرفون منه أنه أنه صادق وأن ما قاله فعله فعله الملك بالفعل، فإذن هذا يعني فإذا كان الرسول بهذا إنه قال أنا جئتكم من عندي الله، والله تعالى والله تعالى سيؤيدني. طلبتم شق القمر فشق هذا. وهكذا كل معجزة كما عرفتم في علم التوحيد كل معجزة تأتي من جنس ما برع فيه القوم حتى يعني تقيم الحجة عليهم من جنسها وليست هي. فإذا كان العرب أوتوا من الفصاحة والبيان ما لم يعرف من قبل ولا من بعد ولا في أمة أخرى من الأمم بيان كبيانهم وفصاحة كفصاحتهم، وخاصة قريش في ذلك العصر الذي كان في أزهى عصور العصر الذهبي للغة على مستوى العرب في كل تاريخهم على قبائل العرب كلها، وإن كان ذلك كله حاصلا إلا أن القرشيين يتميزون من بين القبائل في عصر العصر الذهبي للبيان العربي. فإذا يعني إعجاز مركز، إعجاز في العمق. فجاء القرآن الكريم ليعجز أفصح الفصحى، وعلى فجأة بعد 40 سنة والنبي لم يحاول المحاولات المعروفة في الجهد البشري، ولا كنت تتلو وما كنت تتلو من قبله من إيه؟ من كتاب ولا تخطه بيمينك. ولو كان بيتعلم من إيه؟ من أحد، كانوا هم أعرف الناس بإيه؟ بتعلمه وتلمذته. حيروح أين يذهب وهو في كفالة عمه الذي عاش حتى بعد بعثته، حتى وقف بجواره، وحتى لما لقي ربه حزن النبي صلى الله وسلم عليه وسمى العام الذي مات فيه أبو طالب وماتت فيه زوجه خديجة، سماه عام الإيه؟ عام الحزن. فيعني الرجل إيه؟ لو كان النبي جلس على يد معلم كما قالوا يعلمه بشر، من كان أعرف الناس بجلوسه؟ أبو طالب الذي كفله، وأبو لهب الذي جحده. فلا هذا قال إنه إيه كان في بيتي ونحن إيه آباؤه بعد أبيه ونحن أشقاء أبيه، وكان قالها أبو لهب، كان أخرجها حجة وقال هذا، وكان أفضل رسالته بالمرة، وما تعب في إيه في أن يدفع مالا وأن يعني يدفع تعويضا للذين إيه يخسرون في التجارة بسبب الحصار، ليعوضهم عما إيه عما فقدوه من إيه من انحصار البيع والشراء بعد إيه أن فرض القرشيون الحصار على رسول الله وعلى المسلمين ومعهم جميعا على أسرة إيه بني هاشم، على قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم أو عشيرته من بني هاشم 3 سنين، ويقوم أبو لهب عم الرسول بتعويض التجار عما يخسرون بسبب إيه؟ كساد التجارة بسبب الحصار. فكل هذا الذي هو مدفوع ثمن التكذيب، ثمن الجحود، ثمن الصد عن سبيل الله، ثمن الحرب على ابن أخيه محمد بن عبد الله الذي يعني بشر بمولده فأعتق جاريته التي بشرت به يوم مولده. كل هذا ولو كانت الحجة في يده من غير خسارة ومن غير تعب لقال من قال لكم أن هذا قرآن؟ هذا تعلمه وهو في بيتنا، وهو معنا وابنه إيه؟ وفي بيت العيلة، بيت العيلة، بيت عبد المطلب لما كان في كفالة جده وهو أبي وهكذا. يعني كلها إيه؟ تعلات فارغة قديمة ومتجددة. نعم تفضل. تفضل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا بعد بعثته أم كان نبي قبل بعثته؟ احنا هو نبي لنا وفي ظاهر أمرنا بعد بعثته، لما سمعناه بلسانه ولما نزل عليه كتاب وبلغه هو هنا نبي. أما نبي في حكم الله وفي قدر الله فكل شيء. أنت الآن طالب علم في علم الله، لكن قبل أن تولد وتخرج إلى الحياة نفسها. كل شيء في قدر الله هو إذن ما جاء من نصوص أنا نبي وكذا وكذا في قدر الله وفي اللوح المحفوظ وفي كذا، كل شيء عنده بمقدار عند الله، وكل شيء مرتب ومدبر ومخطط، لكن يظهره الله في أوانه. فالنبي نبي لنا نحن، ماذا يعنينا من قدر الله ما أظهره الله لنا أما كتمه وحبسه عنا؟ إذن هذا صواب وهذا صواب. إن قيل إنه نبي منذ الأزل في علم الله خرج له نبي قبل، لكن هل كان نبيا وهو قبل أن يوحى إليه؟ هل كان هو نبي وهو إذن نوح عليه السلام كان يتحدث بلسان النبي محمد كما يقول الآن المشعوذون زي البهائيون والقديانون وغيرهم؟ يقول لك البهاء مظهر، وهو مظهر آدم ومظهر هرطقة. أنا نخرج يعني نحن نحكيها هرطقة ونهرطق نهرطق كما يهرطقون؟ لا طبعا. فإذا هو نوح عليه السلام نبي قومه، إبراهيم عليه السلام نبي قومه، محمد عليه السلام قبل بعثته، والقرآن واضح، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. والنبي لو كان نبيا في ظاهر الأمر ما كان فوجئ بجبريل عليه السلام، وما كان قد ذهب إلى هو نفسه لم يعلم من أمره شيئا. قال ولو كنت أعلم الغيب، على لسانه ربنا أحقاه حجته، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من لأنه إنسان في البشرية بشر، وفي الوحي وحي يوحى إليه لمهمة، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، لمهمة البلاغ والرسالة، لا لأن يتحول إلها مع الإله تعالى الله سبحانه وتعالى. فهو عبد، وشرفه أنه عبد قريب من الله سبحانه وتعالى. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه سيدنا عيسى. وهكذا الأنبياء يعني منزلتهم في أنهم عباد لله بأرقى درجات العبودية وهي القرب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وهكذا. فإذن هو نبي للناس مبلغ على رأس الأربعين، هذه سنة. والله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. أليس هذا هو القرآن؟ فإذن هو بهذه المعايير اللي هي سنة الله. ورقة هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، يعني هي سنة الله في المرسلين في فترة معينة لم يعرف من أمره شيئا، فإذا به يوحى إليه. وهكذا موسى عليه السلام اقرأ في صدر سورة طه، فوجئ أنه يوحى إليه أو لا، أو كان مترقب ومنتظر فوجئ. وهكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاءت نصوص أو كلام حتى من غير نصوص أو فهم أو كذا، فليس معناه أنه نبي وزل نبيا ولا كذا، وهو نبي في غيب، في ضمير الغيب. حتى يعني وإن كان فسر بعض المفسرين وتقلبك في الساجدين هذا أيضا في الغيب، لكن لم ينكشف لأحد إلا بعد أن أوحي إليه، إلا البشارات لأنه يترقبون أهل الكتاب، فهذا موجود وهذا موجود. لكن هذا يفهم في حيزه وفي وضعه الصحيح، وهذا في وضعه الصحيح، ولا يختلط هذا بذاك. فهمنا يا شيخ؟ نعم. أكمل يا شيخ جوهر. وأن الملك أوجب طاعته على، يعني المثال اللي ذكره لتقريب المسألة، قال لو الملك يعني الرجل قال أنا أوزع لكم الأرزاق للجند التي فوضني الملك بتوزيعها، الرواتب والمخصصات المالية والعينية والغذائية للجند لجند الجيش، فقالوا له ما آيتك؟ قال آيتي أن يقوم الملك ويجلس ويقوم ويجلس من 3 مرات من على سريره. فانتظروا لثبوت هذه العلامة، هل يثبت هل هو صادق أو كاذب. فإذا بالملك يفعل مثل ما قال، فإذا أصبح يعني صدق، جاء صدقه أو لا. إذن الملك صدقه، يعني الملك كأنه إشارة من الملك أن هذا رجل صادق، أنا فوضت فعلا. نعم، هكذا المعجزة دلت على على صدق من جرت على على يده عندما ادعى، لأنها مقرونة بالإيه؟ بدعوى النبوة. نعم. بقسمة الأرزاق والإقطاعات. فقالوه بالبرهان والفرقان. تفضل يا شيخنا. أيها الملك، إن كنت صادقا فيما ادعيته فصدقني بأن تقوم على سريرك ثلاث مرات. يعني وكأنه بخاطب الملك، قل له أنا الناس دي، أن هؤلاء الناس يريدون آية على صدقي، علامة على صدقي فيما ادعيت، فإذا صدقتني فستقوم كذا. نعم، تقود على خلاف عادتك. على خلاف عادتك، انظروا خلاف عادتك، لأنه المعجزة مخالفة للعادة، خارقة للعادة، للعادة وليس للعاقل، للعادة وليس للإيه؟ العقل، لأحكام العادة المعتاد بين الناس. لكن هي من ناحية العقلية، العقل لا يمنع، يجوزها العقل، العقل يجوز إنه الجبل يقتلع من مكانه ويظل إيه هكذا معلقا في الهواء، هل يمنع العقل أن يزال الجبل من مكانه؟ يا أخي الآن الآلات الحديثة والمعدات الثقيلة تزيل الجبال وتخرقها وتحولت الجبال من داخلها إلى إيه؟ إلى أنفاق وإلى وممكن إيه؟ يدخل فيها تسير السيارات والمرافق وكل شيء، كأنها عمران من الداخل، استسلقوها من فوقها ومن داخلها، وأصبحت الآن يفكرون أن يعيشوا في الفضاء، في الكواكب الأخرى، وأن يعني يعملوا كل إمكانات المعيشة، وإن كان ليست صالحة المعيشة باعترافهم، قالوا للقمر صالح المعيشة، فيه صخور وفيه وديان وفيه كذا وكذا، لكن ليس قابلا للحياة، لأن أهم شيء للحياة الأكسجين ليس موجودا، بيأخذوا بالأنابيب وكذلك المريخ وما إلى ذلك، لكن هكذا يفكرون. إذن هو خارقة للعادة، المعجزة خارقة للإيه؟ للعادة، وليست خارقة للإيه؟ للعقل. نعم. وكل ما فعله المنكرون للألوهية وللنبوة وللبعث أنهم نقلوا ما ليس معتادا إلى أنه ليس معقولا، هي هذا الخلط، خلط للأوراق، ما لم يكن معتادا عندهم في أعرافهم ظنوا أنه ليس إيه؟ ليس معقولا، فقالوا مش معقول. والآن اللي بينكروا عذاب القبر معقول؟ نحن ندفنه وتقول أنت يجلسه والملكان ويقولان له، يا أخي من يجلسه؟ ما قالوا يجلس هذا العظم وهذا الهيكل العظمي أو هذه الجثة، لا، هو إيه؟ يجلسانه، اللي هو الإنسان، إنسان لا بعظمه ولحمه وشحمه وجسده، هذا كالقميص أو كالثوب خلعه وانتهى، وبقي الإنسان المخاطب بعقله وبنفسه، فأنت بالنفس لا بالجسم إيه؟ إنسان، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إيه؟ إنسان. فإذا هذه النفس بقيت وخلعت هذا الثوب، وكل يوم الإنسان يخلع من جسده شيئا. كيف يخلع من جسده شيئا؟ أنت تقلم أظفارك، تخفف شعرك، تخرج الفضلات الزائدة من حاجتك الجسدية، أليست هذه أجساد أو قطع من الأجساد تفصل منا؟ وأحيانا بعض الناس يبتر من بعض أجزائه شيء، يعني يقال إذا بقي هذا يفسد الباقي. فإذا كل هذه إيه؟ ألا يأتي يوم الجسد نفسه كله ثوب ينخلع، ويبقى الإنسان هو الذي إيه؟ الذي كان مخاطبا والذي كان إيه؟ في وضع البلاء، والجسد آلة له. هذه الآلة انتهى دورها، هذه الآلة وهذا القفص انتهى دوره، والنفس البشرية تركت. ولذلك إيه؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون. إذن هم وهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، متى؟ عند الإيه؟ عند الوفاة، إذ يتوفى الملائكة. إذ الظالمون في والملائكة إيه؟ إذ الظالمون متى؟ في غمرات الموت. إذن من غمرات الموت يبدأ إيه؟ بشائر عقوبة الظالم، وبشائر إثابة الإيه؟ إثابة الإيه؟ الصالح. فهنا البشائر تبدأ، والملائكة أخرجوا أنفسكم، أهو أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته إيه؟ تستكبرون. نعم تفضل. إيه استنى يا شيخ يحيى لحظة بعد إذنك، تفضل. إذا استمر حكم العادة مرتين أو ثلاث مرات، خرق العادة تقصد؟ يعني إذا تكرر خرق العادة أو استمرت العادة، ما هو العادة هي لا تسمى عادة إلا إذا تكررت، هي تعود، اسمها عادة لأنها تعود وتتكرر. يعني البحر يتدفق، أو النهر، النهر يتدفق بالماء يجري، والبحر يظل إيه؟ يظل هكذا سيولة الماء، هذا إيه؟ هذه عادته. أما أن يتوقف الماء هنا ويتوقف الماء هنا وبينهما طريق يابس بسبب ضربة عصا، هذا خلاف العادة. فماذا تريد أن تسأل؟ ليس خلاف عقل، لأن العقل لا يمنع أن تتغير العادة. يعني هو نحن تعودنا في مرأى العين أن الماء السائل ما دام ليس جليدا أو ثلجا، الثلج نقطعه بالسكين ونفصله ونخليه ونضعه هنا وهنا، لكن الماء أصبح الثلج ذائبا سائلا ماء، هل تستطيع أن تعزله هكذا كالبحر مثلا، تقول قف هنا قف هنا بيدك؟ لا، هذا من ناحية الإيه؟ من ناحية الإيه؟ العادة. لكن لو استخدمنا آلات الآن وفصلنا الماء شقين وجئنا إلى مثلا ماء في بحيرة كبحيرة قارون مثلا، في أو البحيرات الإيه؟ التي المغلقة التي فيها يعني متسع كبير جدا أشبه بنهر النيل، لكن بحيرة يعني إيه؟ ماء راكد ساكن وليس جاريا. فهذا الآن ممكن لو استخدم الإنسان المعدات الحديثة ممكن يعزل الماء ويجعل في هذه البحيرة شقا وطريقا يابسا أو لا، ممكن يستخدم بعض الآلات أو لا. إذن أصبحت العادة إيه؟ الإنسان خرقها، لكن ليس خرقا بإيه؟ بمعجزة من غير مقدمات، ولكن صنع الآلة فيه مقدمات، العلم طور وكذا وكذا وكذا. إذن ممكن أصبح أنت ذهبت إلى بحيرة في القاهرة أو في بلادكم، يعني مش نهر النيل ولكن لا يجري، أو حتى نهر النيل، افرض جاء ايه الاجهزه، احنا في الان فيه معدات حديثه وقالوا لا احنا سنوقف نهر النيل من هنا ومن هنا، ونريد ايه طريقا كما فعلوا انفاق تحت نهر النيل، متر الانفاق تحت نهر النيل، صحيح؟ وهكذا. الا يمنع؟ هل فيه مانع الان بالمعدات نفسها التي عملت أنفاق تحت النيل توقف الايه جريان الماء من هنا ومن هنا وتحول مجرى النيل، لأننا نريد ايه طريقا يابسا من هنا نخرج من ايه من شارع الأزهر يقابلنا هناك عند على يسار المبنى الإذاعة والتلفزيون اللي هو أمام يعني في اتجاه شارع الأزهر مباشرة عند النيل، وقلنا لا نريد أن نسير على أقدامنا في إيه في مجرى النيل فأوقف النيل من هنا ومن هنا. كيف نوقف؟ نقول حيقول لك حاضرين حنوقف النيل يعني إرضاء لك وتنفيذا لأوامرك، نوقف إيه النيل لتجري تمشي في إيه في اليبس، لا تسير في الأنفاق بالمترو ولا بالسيارة على الجسر، وإنما نريد تريد أن تمشي على إيه على اليبس، ولكن بإيه بالآلات، نحول مجرى النيل من هنا ونحول مجرى النيل من هنا، وتنفيذا لطلب سيادتك لتمشي على أقدامك في إيه في اليبس، ولا تسير في إيه بالمترو تحت النيل ولا بالسيارة فوق الجسر، وإنما تمشي على قدميك كأنك في نزهة. هل ممكن يحدث أو لا يحدث؟ يحدث ممكن الآن أو لا يحدث؟ يحدث. يغيروا إيه في السد العالي، غيروا مجرى النيل ليبنوا إيه السد، ثم عادوه إيه عادوا به مرة أخرى، وهكذا يعني الآن يعني إذن هي هذا يدل على أنه مخالف للعادة ولا مخالف للعقل؟ إذن لأنه حصل بالفعل، حصل بالإيه بالفعل. قل لي بربك لو كان في عهد منكر النبوة في عهد الأنبياء وقالوا لهم سيأتي زمان وهم الذين يتحججون في كل شيء يكذبونه باسم إنه ليس معقولا، عجيب عجيب عجيب، كل شيء عجيب، هذا شيء عجيب، حتى لما جاء الرسول قالوا هذا شيء عجيب حتى بالرسالة. لو قيل لهم ما دمت تتعجبون من أمر النبوة وأمر التوحيد وأمر البعثة وأمر كذا وأمر عذاب القبر، ما قولكم لو قلنا لكم أهلا ازيك يا عريس؟ الله يسلم أقبال السامعين. في ما قولكم لو قال قائل لمنكر النبوة في عصر الأنبياء، لمنكر النبوة في عصر إيه؟ الأنبياء، لو قالوا لهم ما قولكم سيأتي زمان كما كان أجدادنا يحدثون، كان أجدادنا يقولون لنا، كان أجدادنا أو آباؤنا الأقدمون سيأتي زمان الحديد يتكلم، طبعا اللي يقولهم الحديد يتكلم معناها كأنه مجنون، وقتها كيف الحديد يتكلم؟ ما هو الحديد يتكلم الآن، الحديد إيه؟ يعني معناها إنه فيه آلة تصدر منها صوت. هل هذه أصبحت إيه؟ شيئا عجيبا أو شيئا متداولا؟ متداولا. إذن ما كان عجيبا بالأمس هو لماذا عجيب؟ لأنه غير مألوف، غير إيه؟ فإذا جاء في يوم من الأيام وألفه الناس أصبح عجيبا؟ هو لعبة في أيدي الأطفال الآن. لو قالوا لهم سيأتي، ما قولكم إذا صنعنا في الجبل أنفاقا لتسير فيها لا الأرجل، وإنما نأتي بإيه بآلات تختصر لنا إيه الزمن، بدلا من أن نركب الإبل والذي يسير به يسير عن طريق ركوب الإبل والخيل يعني إيه ليالي وأياما آمنين وشهورا يسيره في ساعة أو ساعات، أيصدقون بمنطق عصرهم وإلفهم أم يقولون مش معقول؟ لا يمكن، أنت مجنون، أنت كذا. ولذلك عند هذه إيه المستقبليات ربنا يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وإما لا يعلمون، وإما إيه؟ لا يعلمون. والخيل والبغالة والحمير يتركبوها ويخلق ما لا تعلمون، يجملها في كلمة، وإلا لو قال والخيل والبغال والحمير والطائرات والطائرات والسيارات ومتر الأنفاق وعرفش إيه، يقول الراجل ده مجنون فعلا. أهو ثبت أنه مجنون أو لا، أصبح إيه عيانا بيانا، إيه الجنون شغال، لأنه كلام خطرفة، حتى لغته اللغة غير موجودة. هو كان في حاجة اسمها يعني متر أنفاق، الاستخدام نفسه، لأنه الألفاظ دائما تأتي بعد المعاني، المعنى موجود وتحقق بعدين نصطلح له على الألفاظ. وهكذا يا ولدي، إنه الغير العادي ليس معناها أنه غير معقول، هو ليس مألوفا لمشاهداتنا ولإلفنا وكذا فقط، لكن المعقول الغير معقول لا، الغير معقول أحكام جمع النقيضين، الكل أصغر من الجزء، القلب مقاييس ما عقلية، ها؟ الجامع الأزهر ده علبة الكبريت أكبر منه، علبة الإيه؟ علبة الكبريت. الجامع الأزهر اللي واسع ده بيحمل أو يتسع لإيه؟ لآلاف المصلين والجالسين، أصغر من علبة الكبريت. أيصدق عقلك ذلك؟ أيصدق عقلك ذلك؟ تعرف ماذا علبة الكبريت التي تقدح بها في الغاز، ها؟ تشعل بها الغاز لتنضج الطعام، ها؟ لتتغدى، كبريت، علبة الكبريت هكذا تتسع لكم عود؟ 20 أو 50 عود أقصاه. لا، واحد باسم العقل قال الجامع الأزهر أصغر من علبة الكبريت، هل هذا يخالف العقل أو يخالف الإلف؟ في العقل. طيب ضم جامع الأزهر مدام يخالف لا يخالف العقل، وضعه في علبة الكبريت، هات جامع الأزهر وضعه في علبة الكبريت، وهات كل المعدات والآلات الحديثة وكذا، واجمع الجامع الأزهر وكما تجمع الثوب، وتضعه في ايه؟ في في اي شيء، في حقيبه او كذا، واجمع جامع الازهر وضعه في علبه كبريت ما دام مخالفا للالف، هل هذا يتحقق؟ اذن هذا مخالف للعقل ولا مخالف للالف؟ مخالف للعقل. اذن فيه حدود واضحه قد لا يدركها يعني الا بعد شرح، اهو لما شرحنا حتى ايه وصلنا الى انه هذا مخالف للعقل وذاك مخالف للإيه؟ للإلف والعادة، فهمنا؟ فالخلط جاء من هنا، والإنكار والجحود في إيه؟ في مسائل الغيب جاء من هنا، ما خالف الإلف جعلوه مخالفا للإيه؟ للعقل. نعم، تفضل. فقام الملك عقب التماسه، عقب أن التمس الرجل المفوض من عند الملك الذي يثبت صدقه على يد الملك، قام الملك ليصدقه، قام وقعد من على سريره 3 مرات. نعم، ثم قعد. حصل للحاضرين علم ضروري بأنه رسول الملك قبل أن يخطر ببالهم. تمام، هذا الملك من عادته الإغواء أم يستحيل في حقه. إذن هنا يثبت لهم أن هذا الرجل صادق أو لا، لأن الأمارة تحققت، العلامة على الصدق إيه؟ رأوها بأعينهم، هكذا المعجزة، هكذا إيه؟ أمر المعجزة. قلهم أنا من عند الله، وزي قلت لكم المعجزة دعوة خارقة، دليل خارق لدعوة خارقة، الدعوة خارقة غير معتادة، لأنه لم يقل أنا جئت من ملك أو من وزير أو من فلان أو من علان أو من شيخ أو كذا، إن من الله ليس من مخلوق أصلا، من الإيه؟ فإذا هل يدعي أحد في المعتاد أنه يأتي من الله؟ ليس معتادا، من الله، من رب العالمين، وهم يعرفون معنى الألوهية، إن مسألة إيه؟ فوق إيه؟ فوق إمكانات الإيه؟ إمكانات الناس. إذن لابد أن يكون دليلها من جنسها خارقا، لأن الدليل إذا ضعف عن الدعوة فقد صلاحيته لأن يكون دليلا، فقد مصداقيته. ولذلك تجدون شبيها بهذا في أحكام القرآن الكريم في الشريعة الإسلامية، الدعوة القوية دليلها قوي، والدعوة اللي هي أبسط منها أخف منها أدلتها مساوية أو مناسبة لها. فمثلا الدعوة المالية تختلف عن دعوة العرض، دعوة العرض دعوة ثبوت إيه؟ ثبوت جريمة الزنا مثلا. إذن هذه لو كانت مجرد ادعاء ممكن كفيلة بأن تشعل حربا أهلية، لو شاية فقط، لو قال أحد الناس في عرضك كلمة تترك كل شيء، تترك الدراسة وتترك الحياة كلها وتحمل السلاح، ومن هذا الذي وهكذا. مسألة إيه؟ ليست سهلة. فإذا دعواها الدعوة مغلظة، فلا تقوم إلا بإيه؟ بأربعة. وكما تعرفون من الفقه، وإذا الثلاثة خالفهم واحد أقيم الحد على الثلاثة، اللي هي إيه؟ إداء القذف، حد القذف. لكن دعوة مالية، دعوة إيه؟ واحد سرق مني، ادعى أنه فلان سرق منه مالا، أخذ حافظة نقوده وذهب إلى القضاء، هل هذه تحتاج إلى أربعة؟ أربعة يرونها رأي العين؟ لا. شاهدان، عدلان، رجلان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل ولا إيه؟ دعوة مالية. طيب لماذا لم تكن كالأولى؟ لا، هذه إيه؟ ده مال، والمال إيه؟ ليس كالعرض. والرجل الحر قال أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. لكن الذي يبيع عرضه بالمال يقول أبيع مالي بعرضي، الباء تدخل على المتروك، يعني في داهية يروح العرض، المهم كثر الايه؟ المال. أبيع مالي يعني أشتري مالي، لأنه المبادلة، بعرضي فأبيع تساوي أشتري، إنها مبادلة. أبيع مالي بعرضي يعني أترك عرضي على السلامة بإيه؟ بحفاظ إيه؟ أستبدل المال به، أستبدل المال به، لا أدنسه. الضمير يعود على إيه هنا؟ المقلوبة دي على المال، لا أدنس المال، حافظ عليه، لا يقل، يزيد ولا يقل. وفي داهية العرض، لا بارك الله بعد العرض، بعد المال في العرض، يعني أهم حاجة الإيه؟ المال. وليكن إيه؟ وليمضي العرض أينما ذهب. فالفرق، فإذا الدليل في مستوى الدعوة، في مستوى الإيه؟ حتى ينهض يكون، حتى ينهض دليلا يقيم إيه؟ صدق الإيه؟ صدق الدعوة. فهكذا الدعوة خارقة، دعوة النبوة لأنه من عند الله، فلا بد أن يكون دليلها خارقا. والدعوة بتتضمن حكمة وعلم وهداية ورشد للناس من غير مقدمات، ما اكتسبها النبي باكتساب، ما طلبها من شيخ، من كتب، من كذا من كذا، وإنما ألقيت إليه إلقاء. والمعجزة أيضا اختصار من غير مقدمات، اختزال، الإسراء. ممكن أقول لك ما هو الإسراء؟ إحنا الآن عندنا طيارة نفاسة وعندنا أسرع من الصوت وعندنا كذا وعندنا وعندنا. إذن هو إيه؟ مش أسرى بليلا مع جبريل وركب البراق ووضع حافره منتهى قدمه، يعني أخذ وقتا. طيب إيه رأيك بالإيه؟ بالطائرة سيأخذ الراكب أقل وقت من الذي أخذه النبي في الإيه؟ ممكن يقول هذا قائل، يقول له لا، أنت يا إنسان مضيت في العلم والاجتهاد والمحاولات والتجارب والتي فشلت وفشلت إلى أن وطورت وطورت وطورت إلى أن وصلت إلى الآلة التي إيه؟ اختصرت لك الزمن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الله تدخل في اختصار الزمن له. يبقى المعجزة نتائج من غير إيه؟ من غير مقدمات. سيدنا سليمان ربنا أيده إيه؟ بمعجزة الريح، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني إيه؟ تحمله الريح بحشده وجيشه وجنوده، بكل عرشه من الخدم والحشم والعساكر والجنود وكذا، إنه ملك. الملك لا يسير وحده، لو ذهب إلى فسحة وإلى نزهة للصيد المملكة كلها معاه. وإذن هكذا الحرس والمؤن وكل والأدوات والمعدات والطائرات والإقامة إلى آخره. فهكذا شأن الملوك قديما وحديثا. إذن سيدنا سليمان لم يصعد على الريح بمفرده، وإنما إيه؟ هو يصعد على الريح وسخر الله له الريح تحمله بعرشه بملكه. فهكذا الآن الريح تحمل الإنسان ويمشي على الريح، لكن يمشي على الريح بآلة ولا يمشي عليه بقدميه؟ إذن اختصر الله المعجزة لنبينا ولنبي الله سليمان من غير مقدمات. أما أنت أيها الإنسان يا ابن العصر الحاضر، فأنت تحملك الريح، لكن تحملك بطائرة ولا تحملك وأنت تسير بقدميك تتمخطر على الريح كما تتمخطر على الإيه؟ على الأرض؟ هل تفعل ذلك؟ طيب افعل ذلك، أرني إيه؟ أرني قدرتك ونقول أنت سليمان وعصرك. هل هذا يحدث؟ لا يحدث هذا ولن يحدث. إذن هنا إيه؟ هذه معجزة اختصار للنتائج من غير مقدمات، لأن الله الذي هيأ ومكن الناس من المقدمات هو في يده النتائج، وقادر على أن يصنع النتائج من غير مقدمات وأن يظهرها على من يصدق أنه نبي من عنده. أما أنت فيقولك امضي، هذا عقلك فليمضي عقلك في الكون ولينظر والأفق مفتوح أمامك وأمام عقلك. أروني. لا، إذن هكذا وهكذا، هذا وهذا. نعم تفضل. بل لو قال الملك صدقت وقد جعلتك رسولا ووكيلا لعلم أن صدقتك أو صدقت، صدقت يعني أنت صادق، يعني المعجزة كأنها تقول بلسان الحال أنت صادق، أو صدق عبدي كما دائما تجدونها في كتب التوحيد بمنزلة صدق عبدي فيما يبلغ عني، لأنها كأنها تترجم بلسان الحال صدق هذا النبي الذي جرت عليه المعجزة. نعم. لعلم أنه وكيل ورسول. نعم. فإذا خالف العادة بقوله كان ذلك كقوله أنت رسولي. بالضبط، يعني كأنه قالها باللسان أو قالها بلسان الحال كما يقال. نعم. هذا ابتداء نسب وتولية وتفويض، يعني كأن هذا التصديق بداية تفويض، بداية تفويض بالبلاغ عن الله. أنت من الآن ثبت للناس لقومك أنك صادق في أنك تتحدث باسمي أو تبلغ رسالتي. نعم. ولا يتصور الكذب، الكذب هنا طبعا أصبح خلاص، يعني أصبحت دلالة المعجزة على صدق النبي بديهية عقلية، لا تحتاج بعد ذلك إلى إيه؟ واثبت لنا، ما بعد ما بقيت حجة حتى يثبت لهم إيه؟ شيئا آخر. نعم. وإنما يتصور في الأخبار والعلم يكون هذا تصديقا وتفريضا ضروريا. نعم. ولذلك لم ينكر أحد صدق الأنبياء من هذه الجهة. نعم، هم جحدوا من أمور أخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هناك الذي حال عن وصول الإيمان إليهم ليس طريق المعجزة وإنما طرق أخرى، ولذلك هم قدموا حججهم أو معاذيرهم أو ذرائعهم في التكذيب. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ لكن في الحجة والإقامة الحجة قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، تعبنا منك، جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا، هات الداهية التي تعذبنا وتنهينا. يعني تمنوا العذاب ولا شيء، استمر إقامة الحجة، لأن الحجة أصبحت ثقيلة عليهم. إذن اعترفوا بحجته، وهي الذي المعبرة عنها قوله تعالى قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا، يخوفهم بالعذاب، ائتنا بالعذاب، في عاقل يطلب العذاب. لكن هكذا وصل بهم الجحود والتكبر والعناد. لكن ما الذي حال دون تصديقهم بنبيهم؟ واتبعك الأرذلون، واتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وهكذا لغة الكفر في كل الأقوام مع رسولهم. قوم فرعون، قوم موسى قالوا يعني نحن نؤمن لك وهؤلاء آمنوا بك وهم عبيدنا. في قصة قوم موسى أو جنود فرعون وجنوده مع موسى عليه السلام، نعم، وهؤلاء يتبعون وعبيدنا، يعني لأنه بني إسرائيل ومنهم من آمن بسيدنا موسى كانوا عبيدا وأذلاء لمين؟ لفرعون وجنوده، فاستعظموا واستكبروا أن يكون وهكذا أيضا النبي عليه السلام ساوم كفار قريش وعتات الكفر. النبي قال إحنا حتى مجرد الإصغاء إليك لا نجلس في مجالس هؤلاء الذين آمنوا بك من عبيدنا وضعفائنا واللي هم المنبوذين يعني منا، لا، إذا أردت أن نجلس ونستمع إليك فأخرج هؤلاء من مجلسك ولا يكونون مجالسين لنا أو على قدم المساواة معنا. والنبي يعني حن إنه يمكن دي بطريقة بداية خير، لأنه مجرد الإصغاء يعرف إنه لو أصغوا لآمنوا. ولذلك لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعملوا تشويش وفعلوا. فلعل، ولكن الله قال ما قال وقد جاء في القرآن الكريم. نعم. نعم، يعني أنكروا إعجاء أنه خارق، قالوا هذا سحر مستمر. لكن لو آمنوا أنه خارق وأنه صدق لا آمنوا بصدق النبي، يعني طعنوا في كونه خرقا للعادة، قالوا هذا سحر مستمر. حتى لما اعترفوا بالقرآن واعترف الوليد لا، قالوا لا غير الاعتراف، هذا الاعتراف غيره، لا، ده اعتراف خطير. لما رجع بعد أن أوفدوه إلى رسول الله ليفاوض رسول الله في ويساومهم ويعرض طلباتهم إن كنت وإن كنت تريد وإن كنت تريد، فرجع وبعد أن قرأ النبي عليه ما قرأ من القرآن من أول سورة فصلت إلى أن قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم اكفف يا ابن أخي، فيا إلى الآن، فتغير حتى وجهه وعلامات وجهه من تأثير القرآن. وذلك الآن الإعجاز القرآن الكريم من وجوه إعجازه قالوا التأثير القرآن، الإعجاز بالتأثير، ما وجد كلام على وجه الأرض لبشر يؤثر تأثيرا حتى في غير المؤمنين به. قرئ القرآن بأصوات القراء وبأحكام التلاوة المتقنة وبعذوبة الصوت المعروف المألوف للقراء فأثر كثيرا، ومن الناس من دخل في الإسلام بمجرد سماع القرآن وهو لا يفهم معانيه. إذن تأثير، التأثير. فقالوا أول ما وهم ينتظرون الرد وينتظرون مقدمه من رسول الله من المفاوضة والمساومة، نظروا فيه، لقد رجع الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، وقال ما قال من كلمات المعروفة في السيرة، ثم قال وما هو من كلام البشر، أخطر تصريح وصلوا وسمعوا، وحيقلب الموازين لو انتشر. وهذا يعني الكل يعرف قريش ويعرف صاحب قريش، وانتشر عن طريق مواسم الحج أمر الدعوة وأمر الرسالة، وكل اللي رايح وجاي من الحج وإلى أهله وإلى قومه. ماذا فعل صاحب قريش؟ الحكاية إيه؟ آخر الأخبار أصبح صاحب قريش معروفا وهو رسول الله في دعوته مع قومه عن طريق الوفود والقبائل ومواسم الحج. فأصبح الموضوع خطير جدا، هذا التصريح من هذا الرجل اللي هو صناديد الكفر. فقالوا غير التصريح عشان نستبدل تصريح آخر، وجاء القرآن الكريم ليعلن المراحل التي قطعها وهو يفكر ويقدر ويدبر ويكشر ويعبس ويزداد عبوسا ويعصر عقله ويعصر حقده ويعصر كفره ويعصر كل شيء، وفي الآخر قال إن هو إلا سحر يؤثر. هذه ليه تمخض الجبل فولد فأرى، إنه فكر وقدر فقتل، كيف قدر ثم قتل، كيف قدر ثم ثم ثم ثم معناها ثم دي معناها تشير إلى مراحل، تراخن، وتراخن معناها مش تراخن يعني مسافات بالطول والعرض، لا تراخن في الايه في التفكير وفي الكذا إذا يعني موضوع خطير جدا لهذا الحد. نعم، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. يا إلهي، ما وجدنا تركيبة من هذا النوع في مثل في مقام من كهذا المقام في القرآن الكريم. موضوع خطير جدا إلى هذا الحد. نعم، وفي الآخر قال إن هذا إلا سحر يؤثر. فهذا إذن هم أنكروا خرق المعجزة، ولم ينكروا لو لما يعرفوا أنها معجزة لا لجوا إنه يقول لا دي مش معجزة، زي ما القرآن قال ائت بقرآن غير هذا أو بدله. طيب ما احنا خلينا في اللي هو أمامكم، هاتوا بمثله، هاتوا بمثل سورة، هاتوا بمثل عشر، هاتوا هاتوا هاتوا، اجمعوا كل من عندكم، احشدوا كل أعوانكم. طيب ولن تفعلوا كل هذا، يقول لا هذا سحر. طيب سحر هاتوا مثله، السحر فليكن سحرا، هاتوا مثل هذا السحر. هل جاءوا بمثله؟ حتى لو كان سحرا، هاتوا انتوا اجمعوا السحرة في العالم، استوردوا من من بقايا احفاد سحرة فرعون اللي كان يباهي بهم عنده جيش من السحرة، يلا هاتوا استوردوا سحرة من من عندنا حنصدر لكم سحرة يلا. فاذا هل جاءوا؟ هل فعلوا؟ لكن نوع من الذرائع، الذرائع، الهروب، وما أكثر الهروب في حياتنا. نعم. أو أنكروا وجود رب متكلم آمر ناهٍ، هذا الإلحاد، الإلحاد بعينه خلاص جابها من آخرها، يعني أنكروا الإله كما يفعل الملحدون الآن. طيب انظروا في القرآن، قل لك لا احنا لا نؤمن أصلا بالقرآن ولا برب القرآن ولا بمنزل القرآن ولا بإله، وانتوا عايشين في يعني خلاص هم عقولهم أكبر مننا، وإحنا يعني الناس الدرويش. ما تفضل. فأما من اعترف بجميع ذلك واعترف بكون المعجزة فعل الله تعالى حصل له العلم الضروري بالتصديق. نعم بالتصديق، نعم، عرف أن إله، أن له إلها وأن إلها خالق الكون وأن له حكمة وأنه كذا. إذن العقائد يترتب بعضها على بعض، يترتب بعضها على واللي بيريد أن يهدم يهدم من البداية. أو لأن الإنكار رفض سلب سهل ينكر، ولذلك بأبسط شيء غلط، ويعني يجند كل إيه يقول لك هذا، يعني يمتعض يظهر أن هذا يقول، يعني يمكن لو شافونا في المجلس ده الملاحدة يعملوننا صورة كاريكاتورية وقدمونا على أنه يعني احنا إيه الناس لسه عايشين في القرون الوسطى أو في العصور الوسطى، يقول لسه في عصر الظلام، ما هم تنوينيون بقى والناس أنوار الأنوار كلها وإحنا في الظلام كله، هكذا كفاية عليهم يقولوا كده، هم مبسوطين بكده وكأنها حجة دامغة عندهم. يقول لك الظلاميون، يا سلام، يعني احنا الظلام كله ده ظلام احنا فيه؟ طيب احنا والله سعداء بظلامنا، وانتم هنيئا لكم بنوركم، ان كان هذا ايه ان كان هذا ظلاما فهذا ما فيه ظلام احسن منه. نعم، تلاعب بالالفاظ اصبحت. نعم تفضل. يعني بيلجأ يعني انه بيقدم لهم، ممكن هم يقولون ذلك، انه حتى ولو ليست المسألة بمعجزة صدقه بمعجزة او بخارقة، لا، لو نزل عليه كما ورأوه كفاحا صراحة وقاله انت رسولي وسمعوه بآذانهم ورأوه بأعينهم كما جاء في القرآن، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بإيه؟ بأيديهم، لو قال يعني ما ترك لهم حجة في أنه من عند الله، سيقولون ما المانع أن يقولوا، ما هو أيضا جاء ليبتليه وليبتلينا به، ويقول المسعد مشق والمشق مسعد، يظل الابتلاء حتى بما جاء على يده، قد يكون هو يريد إضلالنا أيضا بذلك، ونحن رأيناه وصدقناه أن الله نزل عليه وخاطبه ليقول لنا أنا رسول، ولكن كل هذا صدقناه، لكن ما المانع أن يكون الذي جاء به هو لإسعاد لإشقائنا، في حين أنه يقدمه على أنه لإسعادنا، لإضلالنا في حين أنه يقدمه على أنه لهدايتنا، والله يريد من هذا، يعني يقصد ذلك ليبتلينا، ما المانع؟ إذن أصبح إيه؟ يعني الموضوع في إيه؟ في المرسل، في المنتج نفسه، أو في الإيه؟ في موضوع الإيه؟ الرسالة نفسها، في موضوع الإيه؟ الرسالة، يعني حتى لو يعني صدقنا وجاءت كل الآيات، بل رأينا بأعيننا الله ينزل على الرسول ويقول له كذا، افترضنا كل الايه الافتراضات خلاص انتهينا منها، ولكن الموضوع نفسه الهداية نفسها لعلها إضلال، هذا ايه يعني احتمال يفتحه لايه لنقاشهم وللرد عليهم فيه. نعم. فإن ذلك غير محال إذا لم تقولوا بتقبيح العقول، إذ لم تقولوا بتقبيح، أنتم يا أهل السنة كذا اللي بتدافعوا عن دينكم وعن إيمانكم وعن عقيدتكم وعن عقيدة الإسلام والإيمان والتوحيد والإيمان بالنبوة، بتقولوا لا مانع أن الله، يعني ليس بمانع أن يشقينا الله أو يبتلينا ليشقينا أو يضلنا، والإضلال والإشقاء ممكن أن يضلنا كذا، فأيضا هو لسه الآن إيه بيقول إحنا والله ممكن الكافر يدخل، لا مانع أنه الكافر يدخل الجنة، كل ده مستحيل في الشرع، هذا الذي يقولونه من هذا الجنس أيضا، هذا فالله الله تعالى له أن يضل من يشاء وأن هذا هذا هذه مشيئته المطلقة، لكن مشيئته المطلقة مع حكمته، فهذه الوسائل التي صدق بها من أرسله ومن خصه بالنبوة تشير إلى أنه لا يأتي إلا بخير ولا ينهى إلا عن مشق فلا يأتي ولا يأمر إلا بإيه؟ بأمر الله، ولا يبلغ إلا ما أمر الله به، لخير الناس إذا أتمروا وأطاعوا، ولا ينهى عما نهى عنه إلا لأن فيه ضلالهم وفيه شقاءهم. إذن هذا هو إيه؟ هذا هو شرع الله، وهذه حكمة الله. فمشيئة الله لا تتعارض مع حكمة الله، وفتح العقل للاحتمالات مقيد بإيه؟ بضوابط الشرع في شرع. إذن العقل اللي فتح تقبل إيه؟ ما شرع الله. فهذه إيه؟ هذا هو سد الباب على إيه؟ على مثل هذه إيه؟ هذه التأويلات اللي ما زالت إلى الآن. الآن إذا دخلت للملاحدة وأشباه الملاحدة وأتباع الملاحدة من جانب إنه النبي جاء بك صدقه من صدقه المعجز وكذا وكذا، يأتي يقول وهذا الذي جاء به الرسول هذا كله ضلال وكله كذا. إذن يقلب إيه؟ يقلب كل شيء لصالح الإلحاد، لصالح الإيه؟ الإلحاد. فهو أيضا هذا الفكر الذي يكتبه الشيخ يعاد تدويره كما يعاد تدوير القمامة في فكر الملحدين اليوم. هكذا تفضل. بل لو قدر عدم الرسول ولكن قال الله تعالى شفاها وعيانا ومشاهدة نجاتكم في الصوم والصلاة والزكاة وهلاككم في تركها، فبما نعلم صدقه فلعله يلبس علينا ايه اللي عرفنا؟ بقول نجاتكم في الصوم والزكاة، فيعني هذا كله كلام يعني يحمل تكذيبه، لأنه من يكذب فليجرب، لكن متى يجرب ومتى يصدق يعني يأتي بتجربته؟ التجارب تأتي بأعمار وتجارب وضحايا، والتجارب حتى على الفئران ليست يعني إيه؟ ليست لها نهاية. فإذا مسألة يتركنا للتجارب في أمر وفي عمر قصير وفي تجارب غير مأمونة العواقب، فكل هذا يعني ما دمنا آمنا به ربا له الكمال، ومن كمالاته الحكمة والرحمة، وأنه يهدي، وأنه يعني يرسل رسلا وهكذا. فإذا ما جاء على يد من ادعى أنه نبي وثبت صدقه خلاص أصبح مقبولا. إذن كل هذه أسست لاستقبال ما جاء به الرسول، مادام ثبت صدقه فأصبح على المؤمن الذي ثبت له صدق الرسول أن يستقبل كل ما جاء به من الأوامر والنواهي تبعا للتصديق الأول. فالتصديق لا يتجزأ، التصديق لا يتجزأ، صدقت أنه رسول وأنه من عندي حكيم خبير وإله ورب ورحيم، فإذا يترتب على هذا. ولذلك رتب الله على الإيمان الطاعة، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، ميثاق الإيمان، إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذن هذا عقد، العقد مضيت عليه وقعت، أنت الطرف الثاني، الطرف الأول رب العالمين، والمبلغ رسول الله للطرف الثاني عن الطرف الأول، وقعت. إذن ماذا بقي؟ تنفيذ بنود العقد. أنت وقعت باليد وفي تاريخ محدد، طيب ماذا بقي بعد ذلك؟ تنفيذ العقد. إذن ما بقي بعد ذلك؟ تلكه. أنت آمنت بالرسول لأنه ثبت صدقه، فإذن هذا يفرض على المؤمن أن يطيع فيما آمن به أو لا. إذن لا مجال بعد ذلك لإيه؟ يقول لا أنا آمنت أنه رسول لكن أنا مش مؤمن بكذا. وهل تفعل ذلك في العقود؟ أنت مضيت على عقد وتأتي تقول إيه؟ أنا مش هنفذ العقد. طيب والطرف الثاني يقول لك وانا كمان مش هنفذ العقد لانه انت ايه اخللت بالعقد، يبقى لست ليه انا مش ملزم كمان اوفي بما ايه وانت الطرف الايه الذي اخل، يبقى ايه اللي بينقض العهد يبقى لا عهد له، يبقى ايه اذا اخل الانسان بما تعاقد عليه من الايمان بالنبي في انه يتلكأ في الطاعه باي حجج وذرائع من هذا النوع يبقى اخل بالعقد الاول ام لم يخل به؟ اخل بالعقد الاول خلاص، اذن لا ايه لا عهد له، اذن لا عهد له، اذن اختار ايه اختار هو الشقاء واختار هو العذاب، لانه ايه قصه الايه الثواب والعقاب والاخره قصتها هنا في الدنيا. والان الملاحي يقول لك طيب ليه اللي بتقولوا عليه كفر هب انه كفر وشقي وارتكب كل المعاصي والكبائر او ومات بعد 50 سنة 70 سنة 100 سنة وفي الاخره تقولون انتم بلغه الايمان والرسالات انه يدخل النار خالدا مخلدا فيها ابد الابدين بلا موت. طيب ما يديله 100 سنة عذاب على قدر ال100 سنة الايه اللي هو ايه كفر فيهم واجرا فيهم. وانت تقف امام هذا يقول والله ده حجه قويه، يمكن ادي ايه 100 سنة العداله اقصادها 100 سنة. ولا احيانا يقول لك اغرب من هذا كمان ويتصور يمكن ايه يقول لك ده والله كمان حجه اقوى من الاول. طيب واحد كان على الايمان وبعدين في الآخر لحظة نطق بالكفر، كان على الإيمان وصلى وزكى وحج صوم رايح جاي على الحج وكذا وما ترك أبواب الخير إلا إيه ويعملها مع الإيمان، لكن آخر شيء قبل أن يموت نطق بكلمة الكفر، يبقى إيه ده جزاؤه عندكم؟ مات على الكفر خلاص هدم كل إيه اللي بناه، يبقى ايه يدخل النار خالدا ايه مخلدا فيها ابد الابدين بلا موت. ما تقولون في هذا؟ يعني شغل شقاء سنين عشرات السنين صلى وصوم وزكاه ايه ايمان لكن مات على الكفر، قل له ما هو اللي اختار، هو ربنا اخبر قال له هذان طريقان، هذا يؤدي الى ثواب بلا موت ونعيم بلا إيه بلا زوال خير وأبقى وخلود اختار، وهذا طريق يؤدي إلى كذا، لآخر لحظة هتختار هذا الطريق سيوصلك إلى هذه النتيجة، لآخر لحظة تختار إلى هذا الطريق سيوصلك إلى النتيجة إيه الأخرى، فاختر ما شئت. إذا اخترت هذا يبقى ذا وخذت النتيجة يبقى أنت اللي اخترت النتيجة، إذا اللي اختار العاقب اللي هو وصل إلى عاقبة الخلود في النار اختارها في الدنيا أم لم يختارها؟ يبقى هذا هو اختياره. ولذلك القرآن مليء يقول ذوقوا ما كنتم تكسبون تعملون، ذوقوا هذا هو الذي اكتسبه يذوقه في الآخرة. نعم، لأنه إيه هو الذي عمل لهذا المصير واختار هذا المصير، يبقى هل ظلمه الله ولا هذا اختياره؟ اختياره، لو كان غير مختار لسقط عنه العذاب أصلا، لسقط عنه الايه العذاب أصلا. فهمنا؟ نعم. فلعله يلبس علينا ليبين ويهلكنا، هو بعد ما ثبت صدقه هل فيه مجال لأن يلبس؟ إذا كان صادقا وثبت لك صدقه وآمنت بصدقه فهل يأتي بعد ذلك مسوغ لأن يلبس؟ هذا كلام غير منطقي طبعا. فإن الكذب عندكم ليس قبيحا لعينه، هذا يعني قلب للإيه للأحكام والموازين. ما هو الكذب يعني الحسن ما حسنه الشرع، لأنه إيه حسنه الشرع مش معناها ما لم يدركه العقل، لا لم يحسن الشرع يحدد حسنه لأنه يثيب عليه في الآخرة ويقره في الدنيا. إذن مسألة إيه تحديد ثواب وعقاب الحسن هنا وليس مجرد إدراك نقول العقل لا يدرك الحسن ولا القبح. العقل يدرك مبدئيا، ولكن يدرك ما هو في محيطه ومتناوله، كما قلنا سابقا دائما ومرارا عن وظيفة العقل. إذن لكن فيه أمور لا يدركها العقل إطلاقا، فهل يدرك أن الصوم يعني 30 يوم في العام مرة؟ هل يدركها العقل؟ لا طبعا. ممكن في محاولات يقول لك يدرك العقل إيه إنه يعني إذا امتنع عن الطعام والشرب. طيب ما سيأتي ملحد برضو ويقول لا نحن امتنع عن الطعام والشرب لكن مش حصوم، زي ما بيصوم اللي إيه اللي منتظر عملية يقول له صوم 24 ساعة أو صوم 10 ساعات أو 12 ساعة عن الطعام والشرب وعن كل شيء. فهل هذا يعني نهاية المطاف إنه امتناع عن الطعام والشرب؟ لا. إذن تظل العبادة في فرضها وفي تحديدها في يد الله سبحانه وتعالى، وليست في يد العقل. شرعية بحتة، حتى لو أدرك العقل بعد إيه بعض فوائدها أو بعض أضرار المنهيات والمنوعات، لكن أن كلمة النهائية في نهاية المطاف تكون لله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه العبادة وشرع هذا المأمور ليطاع وهذا المنهي ليجتنب. إذن الكلمة النهائية يدرك العقل بعض الشيء أحيانا، يدرك بعض الشيء أحيانا ليستأنس، ولذلك الشرع احترمه، قال قل هو أذن فاعتزلوا، قال فاجتنبوه، إنما يريد يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إلى آخره. يعني بين بعض منافع المأمورات وبعض مضار المنهيات إذا اجتري عليها وإذا لم تجتنب، ليستأنس العقل، ليقبل الإنسان وهو متناسب مع فطرته في طلب المنافع وفي اتقاء المضار. هذا تقريبا له ويعني ترغيبا له وليتيسر ويساير فطرته. ولكن في حكم الإيمان تبقى الكلمة النهائية في معرفة كل شيء في حق المنافع والمأمورات، ومعرفة كل شيء في حق المنهيات، تبقى الكلمة النهائية والإحاطة كلها للذي يحيط بكل شيء علما، للذي يحيط بكل شيء وإلا فقل لي بربك. هل تدرك بعقلك الفرق بين أداء صلاة الصبح ركعتين وأداء صلاة الظهر 4 وأداء صلاة المغرب 3؟ هل تدركها بعقلك؟ هل تدرك بعقلك الفرق بين أن تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأن تصوم من طلوع الشمس إلى أذان العصر؟ أو هي اجعلها عددا من الساعات في أي وقت، عدد من الساعات، أو تتصرف كما كان الجاهليون بدلوا في النسيء، بدلوا في الأشهر الحرم، فاعتبر الله تعالى زيادة ذلك زيادة في الكفر، اعتبره وهو في شهور، وقالوا شهر بشهر، نأخذ شهرا ونعطيه شهرا. هل قبله منهم ربنا؟ قال هذا زيادة في الكفر، مع أنه اجتهدوا بعقولهم أو بتصرفهم واجتهادهم، هل هذا قبل؟ لم يقبل، لأن الله يريد شيئا. وإن أدركت فليس معنى هذا أن إدراكك لشيء يغريك بأن تستمر في وأن تحكم عقلك في كل شيء، وهذه فتنة العقل أيضا، إنه بيعطيك ما يشبه الطعم. هذا أنت أدركت في العبادة، واحد يسوء فيها يقول لك يا عمي خلاص، أنا هو ربنا فرض علينا الصلاة ليه؟ عشان نتراحم ونتعارف. احنا حنتراحم من غير صلاة، يلا عشان ننظف نفسنا اول ما نصحى من النوم وقبل ما ندخل الصلاة احنا بنتنظف يا سيدي، عشان طهارة الجسد وطهارة الظاهر عشان بتأثر على طهارة البطن، احنا باطننا طاهر، احنا النتائج وصلنا لها من غير مقدمات، معناها كده وفرحان. وفي ناس كتير مشي بالموجة دي، قال لك ما هو الدين هو مش وسائل، لغايات. احنا وصلنا للغايات او حنحقق الغايات من غير وسائل، يبقى وفرنا عليك وعلى غيرنا. وشوف لك حاجة، اللي هذه الوسائل للعوام والخربطة واللخبطة كتير من هذا النوع. اذا يبقى الله تعالى محتفظا بما لم تدركه ايها العاقل. وهذه لغة الايمان، لغة الايه؟ الايمان. والا لترك الله لنا ان نؤمن بعقولنا. فاذا خذوا ثوابكم من عقولكم، اذا كان العقل هو الفيصل وهو المشرع وهو الحكم، فانتظروا منه ايه؟ الثواب والعقاب. نعم. ولذلك فلما راوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده. اذا وقفوا الايمان على ايه؟ على رؤيه العذاب. لكن لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، لا يؤمنون ما دام غيبا وما دام خبرا من الله، لأنهم لا يؤمنون بالله. فإذا جاء مضمون الخبر وصار عيانا قالوا آمنا. فهل آمنوا بالله أم آمنوا بما رأوه؟ آمنوا بإيه؟ بما رأوه. فإذا هذا إيمان بأنفسهم بأعينهم، صدقوا عيونهم ولم يصدقوا ربهم. وزاد قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا إيه؟ لما رأوا بأسنا. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيه؟ إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الإيمان إيمان بالإيه؟ بالغيب. الإيمان بالإيه؟ بالغيب. فإذا تحول الغيب إلى شهادة فلا إيمان. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما إيه؟ لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. نعم. وإن كان قبيحا فلا يمتنع على الله تعالى ما هو قبيح وظلم. يعني هذه تأويلات العقل، ويعني هم قالوا نحن بمبدئكم وبما تقولون نحن نأخذ من مسلماتكم ونرد عليكم. يعني نقول لا، احنا نقول يعني العقل ايه؟ لا يحسن ولا يقبح، والله يحسن ويقبح. يبقى معناها انه ننتظر من الله سبحانه وتعالى، واذا قال هذا قبيح فهو قبيح وان حسنته عقولنا، واذا قال هذا حسن فهو حسن وان ايه؟ وان قبحته ايه؟ وان قبحته عقولنا. نعم. وما فيه هلاك الخلق اجمعين. نعم. والجواب مأمون على الرسول، هما دم صدق وظهرت آية صدقه، فهل أصبح قابلا لأن يكذب؟ إذن هو صدق، إذن الذي ثبت صدقه لا يكون إيه؟ كذابا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في وقفته على الصفا برهن على صدقه قبل كل شيء، لأنه إذا صدقوه ما بقيت لهم حجة أن يكذبوه بعد ذلك. لذلك قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا. إذن الصدق لا يتجزأ، إن الرائد لا يكذب أهله. أنتم يعني قمتم بكل 40 سنة وأنتم تحتكمون إلي، حتى بعد كفرهم ائتمنوه لصدقه وأمانته، أيكون بعد ذلك كله كاذبا؟ إذن هذه المشكلة فيهم، لا في رسول الله ولا فيما جاء به رسول الله. فإذن هنا إيه؟ يعني ليس لهم حجة بعد أن ثبت صدقه. مدام ثبت صدقه فكل ما يأتي به هو إيه؟ هو الصدق بعينه. نعم. وبعدين القرآن ما ترك لهم حجة، قال طيب انظروا فيما في يده، انظروا في سيرته، انظروا في كذا، انظروا كل ما تتلكؤون به وتتذرعون الباب مفتوح وعقولكم فيكم، وانظروا أم لم يعرفوا، أم يقولون، أم كذا، أم كذا، أم كذا، إلى آخر. نعم. فإنه إنما يكون في الكلام. نعم. وكلام الله تعالى ليس بصوت ولا حرف. يعني هذا يكون في الكلام الذي إيه؟ حرف وصوت. يعني يقول قابل للصدق والكذب. الكلام إيه؟ قابل في ذاته، الخبر اللي ملفوظ يعني. الخبر الملفوظ اللي هو مكون من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر، الخبر الملفوظ اللي سمعته بلسانك ونطق به الناطق بلسانه وسمعته بأذنك، هذا هو الذي يحتمل الصدق والكذب. لكن الكلام النفسي اللي هو صفة الله خلاص فوق أن يكون صدق، أن يحتمل الصدق والكذب، لأنه لا سمعته أذنك ولا نطقه لسانك، فهو كلام إيه؟ صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، فأصبح خارج عن إيه؟ عن دائرة احتمال الصدق والإيه؟ والكذب. اللي بيحتمل الصدق والكذب اللي هو وصل إلى الإيه؟ إلى الألسنة، فصار حروفا وأصواتا وينطق، يسمعه تسمعه أذنك وينطقه لسانك، هو ده اللي بيحتمل الصدق والإيه؟ والكذب. لكن المعنى القائم بالله سبحانه وتعالى وهو صفته قبل أن يترجم إلى الألسنة فيكون حروفا وأصواتا، هنا توراة وهنا إنجيل وهنا قرآن وهنا سنة وهنا حديث قدسي وإلى آخره، هذا كله لم يصل إلى هذا الذي تقول هذا يحتمل الصدق والكذب في العقل، وإن كان هذا في ذاته يحتمل الصدق والكذب، لكن لأنه من الله فلا يحتمل إلا الصدق، والذي من الكذاب لا يحتمل إلا الكذب. إذن أصبح يعني هذا يعني لا يحتمل إلا الصدق، لكن ليس لذاته، لكن لإيه؟ لأنه من الله. وهذا لا يحتمل إلا الكذب لا لذاته، ولكن لأنه من كذاب. نعم. فالذي يحتمل الصدق لذاته والكذب لذاته قد لا يحتمل إلا الصدق إذا كان من صادق، وقد لا يحتمل إلا الكذب إذا كان من إيه؟ من كاذب. فلماذا تأتون بوجه وتغفلون وجوها؟ كالذي يقول هو أنتم مش بتقولوا ثواب الإيه؟ ثواب العاصي جائز في العقل، وعقاب الطائع على طاعته جائز في العقل. أما هو خلاص نبني على هذا إنه كمان وجائز يدخل الكافر، فيش أعصى من الكفر، ده جائز يدخل الجنة، والمؤمن على إيمانه مكافأة جائز يدخل النار. إن كل هذا إن كان قابلا، لكن معه إنه السنة الشرعية اقتضت والوعد والوعيد اقتضى وحكم بأن من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. يبقى مع المشيئة المطلقة أو الاحتمال العقلي المطلق الذاتي، حكم الذاتي في حكم شرعي، يبقى الحكم الشرعي هنا الذي يحتج به وليس بالحكم الايه العقلي. والله أعلم. هذا ايه هذا هو الايه الكلام. تفضل. بل هو معنى قائم بنفسه سبحانه، كل ما يعلمه الإنسان يقوم بذاته، اللي هو الكلام النفسي، يعني الكلام صفة الله تعالى. كلمة كلام نفسي لغاية الآن بعض الناس غامضة عنده، مش كلام نفسي يعني في نفسه وتتخيل انه نفس ربنا ولا. لا لا لا لا، يعني كلام صفته القائمة قبل ان تنقل على ان تكون قرآنا او توراة او رسالات. إذن هو صفته التي اتصف بها وهي الكلام، كصفته من العلم والإرادة وبقية الصفات، صفته الكلام. هل وهي صفته وهي كلامه نقول فيها خبر يحتمل الصدق والكذب؟ لا طبعا. لكن الخبر اللي قالوا يحتمل الصدق والكذب لذاته، لو جاءت عبارة في القرآن قال ربنا لكل نبأ مستقر، أهو جملة خبرية، لكل خبر مقدم، ها؟ لكل نبأ متعلق خبر مقدم، مستقر مبتدا مؤخر، هذه في ذاتها تحتمل الصدق والكذب، بس يبقى عقلا لذاتها